القادر القادر. يا سائل عني وعلومي يا حزني ما إلو آخر. القادر القادر. بليلي تارك النامي نامي أناجي ربي القادر يا قادر. من يقدر يبدل حال من يقدر يهدي البال غير اللي خلق هالكون. القادر القادر. بكلمة كون هو قادر يا قادر. يا الله يا الله يا قادر. القادر.